إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم نختم سورة البقرة إن شاء الله تبارك وتعالى من تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وما زلنا قبل أن نختم بالثلاث الآيات الأخيرة فيما يتعلق ببقية آية الدين والتي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تكملة الأحكام العظيمة الجليلة المنفعة والمقدار من آية الدين، يقول رحمه الله تعالى: الخامس والثلاثون أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه المسألة مسألة أداء الشهادة على الوجه المطلوب، فإن أداء الشهادة أمر عظيم لا يجوز لمسلم أن يكتمها، كما أنه لا يجوز أن يزيد فيها ولا ينقص، بل يؤديها كما سمعها وكما شهد عليها. فإذا طلب للشهادة تعين عليه أن يحضر لأدائها ولا يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كما هو في الآية الأخرى. فالواجب على الشهود أن يبادروا إلى أداء الشهادة فيؤدوها دون زيادة أو نقصان، وهي أمانة عندهم يجب عليهم أداؤها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكتمان الشهادة من كتمان العلم، وكما أنه لا يجوز له أن يشهد بما لم يعلم فإنه لا يجوز له أن يكتم الشهادة، فإذا دعي إليها أداها على الوجه الذي أمره الله به. نعم. قال 36: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء. الشخص الذي ليست عنده شهادة لا يجوز له أن يتطفل ولا أن يتكلم فيما لا يعنيه ولا أن يشهد على أمر لم يعرفه، وأن يشهد على مثل الشمس أو يترك. فإذا كانت لم تكن عنده شهادة حقيقية واضحة فالواجب عليه التوقف، ولا يجوز له أن يأتي ليتطفل فيشهد شهادة زور فيتحمل إثم ذلك عند الله عز وجل، لأن شهادة الزور من أعظم الأخطار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الصحابة: وكان متكئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. قال 37: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. السنة بل الواجب أحيانا الكتابة، كما تقدم لنا في أول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والواجب على الإنسان أن يكتب كل ما يتعلق بالشهادة من أجل أو وقت أو مكان أو زمان أو نوع أو صفة أو قيمة أو أي أمور أو أي أمور أو أي أمور أخرى تتعلق بالشهادة، حتى تكون شهادة متقنة واضحة تزيل اللبس وتودى بها الحقوق إلى أهلها. نعم. قال 38: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر. بيّن المصنف ما نصت عليه الآية الكريمة من الحكمة من الكتابة في الدين، وكتابة كل شيء من الأجل والعدد والنوع والصفة ونحو ذلك، وأن ذلك يحسم النزاع، وأن ذلك يؤدي إلى العدل والقسط، وأن ذلك أفضل عند الله عز وجل، وأن ذلك أدنى وأدعى أن لا يحصل هناك شقاق ونزاع وشك في أداء الشهادة. فإذا كتبت على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى انقطع النزاع. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. نعم. قال 39: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجوز له الإقدام عليها، بل لا بد من اليقين. يعني الشخص الذي لم يتأكد من الشهادة لا يجوز له أن يقدم على أدائها فيظلم الناس وتغير الحقوق وربما أدت إلى قلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا. فالواجب عليه أن يتثبت، فإن كان عنده شك في تلك الشهادة أو نسيها أو اشتبه عليه في ذلك ولم يكن متقنا لها فالواجب عليه التوقف، ولا يجوز أن يشهد على شيء لم يتقنه ولم يعرفه. يشهد على مثل الشمس أو يسكت. نعم. قال رحمه الله تعالى: 40: قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. قال: فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. يعني العقود الناجزة التي ليس فيها تأجيل لا في الثمن ولا في المثمن فلا بأس أن تترك الكتابة، وإن وثقت وكتب عقد لعل ذلك يكون أولى، يكون أولى، لكن لو لم يكتبوا فإنه لا حرج عليهم ولا إثم إن شاء الله. نعم. قال الحادي والأربعون أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني حتى وإن كانت جاءت رخصة واضحة في عدم الكتابة فإن الأولى الإشهاد على البيع أو الإجارة أو التجارة أو العقود، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم. قال الثاني والأربعون النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، النهي عن المضارة بالكاتب يدعى في وقت يكون فيه مستعدا لأداء الشهادة على ما كتب ولا يشغل في وقت قد يكون منشغلا فيه، كأن يكون جائعا أو غضبانا أو أن يكون مشغولا بعمل أو بشغل لا يمكنه من أداء الشهادة على ما كتب. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. آخر هذه المسائل أنه يجب على كل من الكاتب والشاهد أن يؤدي تلك الشهادة كما أمرهم الله، وأن لا يشغل في وقت لا يستطيعان فيه أداء الشهادة، كان يكون مريضا أو مشغولا بأمر يشغل قلبه وفكره وذهنه من أن يؤديها على الوجه الأكمل، فتتحين الفرص التي يكون فيها الكاتب أو الشاهد على استعداد لذلك، هذا إذا بني لما لم يسمى فاعله، أما إذا بني للمعلوم فالمقصود أن على كل من الشاهد والكاتب ألا يضار المسكين الذي يحتاج إلى الكتابة أو الشهادة بأن يطلب منه ثمن باهظ للكتابة أو يطلب منه شيء باهظ للشهادة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى ولا يكلفوا إخوانهم ما لا يطيقون. نعم. قال السادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني ارتكاب ترك الشهادة أو عدم أدائها على الوجه الأكمل أو التقصير فيها أو إلزام المحتاج بثمن باهظ في مسألة الشهادة أو الكتابة أو التأخر في أدائها أو عدم أدائها على الوجه الذي يرضي الله أو نحو ذلك، فإن هذا من الفسق، ولذلك يقول تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. قال السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. يعني أسماء الإيمان والدين من الفسوق والعصيان والإيمان والتقوى وما إلى ذلك، هذه تضعف وتقوى عند الناس، وقد يجتمع فيه فسوق وإيمان وكفر وإيمان كما ذكر شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ويجتمع فيه بعض خصال الكفر وبعض خصال الإيمان، فيحب على قدر ما عنده من إيمان ويكره على قدر ما عنده من فسوق وعصيان. وليس الأمر كما قالت الخوارج من أنه أن الإنسان إما أن يكون كافرا خالصا أو يكون مؤمنا خالصا، وليس هناك إيمان ناقص وليس هناك مؤمن ناقص الإيمان. ولا نقول كما تقول المرجئة أيضا من أن إيمان العاصي وإيمان الفاسق كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن كلا الطائفتين سواء الخوارج والمعتزلة أو المقابلون لهم وهم المرجئة القائلون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، كلتا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. وقد مر كثير من الأحكام المتعلقة بهما. نعم. قال الثامن والأربعون: وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. اشتراط العدالة في الشاهد لئلا يزل أو يضل أو يحيف أو ينكر، لأن الذي لا يكون عدلا فإنه لا يؤتمن على الشهادة. نعم. قال التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. المعتبر ما كان معروفا عند الناس بالعدل والصدق والأمانة والإخلاص وما إلى ذلك، المشتهر بين الناس بذلك، ولا يشترط ما دام مستورا فإنه لا يعني يحقق في أمره، فإن العدل المهم أن يكون مشتهرا بين الناس أنه غير معروف بفسق ولا بمخالفات ولا بما يخل بالمروءة. نعم. قال الحكم الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى. قال: فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. يعني الخمسون هذه الأحكام العظيمة العادلة يجب تطبيقها فيما يتعلق بأداء الشهادة وتحملها، ولا بد من معرفة أحكام ذلك وتفاصيله حتى تحفظ الحقوق وتؤدى على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال: أي إن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم ويحصل به التوثق فرهان مقبوضة، أي يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه. ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق ودل أيضا على أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به كان القول قول المرتهن ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود. ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا وسفرا، وإنما نص الله على السفر لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه. هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه، فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه، وليتق الله ربه في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان. ولا تكتم الشهادة لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونها، فكتمها من أعظم الذنوب، لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب، ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق. ولهذا قال جل وعلا: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال: وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم، لاشتمالها على العدل والمصلحة وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات وانتظام أمر المعاش. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه. هذه الآية تكملة لقضية آية الدين، فإنها آية الدين تتحدث عما إذا كان العقد حاضرا، إذا كان العقد في الحضر، أما إن كان في السفر ولم يوجد كاتب أو تعذر وجود الكاتب أو الشهود أو نحو ذلك، فإن ثمة حكما بديلا، وهو أن يعطي الذي عليه الحق صاحب الحق رهنا بمثابة وثيقة يأخذ منها حقه لو تعذر السداد. وهذا فيه دليل مشروعية الرهن التي نصت عليه الآية، خلافا لما ذهب إليه الأصم وابن علية من المعتزلة، الذي الأصم قال فيه السلف إنه كان عن الحق أصم، وهو أبو بكر أصم وليس أبا العباس، أبو بكر الأصم، وابن علية المقصود إبراهيم بن علية الإبن وليس إسماعيل، أحد رواة الصحيحين. وهذان يحرمان أكثر العقود الجائزة في الإسلام كالمضاربة والقراض والرهن والشركات والإجارة وكثير من المسائل التي أجمع الأئمة على مشروعيتها، فقد عرف هذان بشذوذهما عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا غرو فإنهما من المعتزلة، فهم يفارقون أهل السنة في الأصول فضلا عن ماذا؟ عن الفروع. إذن الرهن سنة قائمة، ما يجوز لصاحب الحق أن يرتهن شيئا بمقدار أو يستطيع منه أن يستوفي حقه، فإن اختلف فالقول قول المرتهن، إن اختلف في مقدار ذلك فالقول قول المرتهن. ثم إذا كان المسلم قد أمن صاحبه وأتمنه ولم يأخذ عليه لا رهنا ولا كتابة ولا شهودا، فعليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والأمانة من أول ما يفقد من الأرض، حتى إنه في آخر الزمان يقال يذكر عند بني فلان رجل أمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. ثم إنه نص على تحريم كتمان الشهادة، إذ يحصل بكتمانها ضياع الحقوق، وأن من يكتمها فإن عليه إثما عظيما عند الله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم ذكر في نهاية الآية بأن الله مطلع على أحوالكم أيها أصحاب الحقوق، والذي له الحق والذي عليه الحق والكاتب والشهيد والجميع، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أداء الحقوق التي أوجب الله سبحانه عز وجل، ونعلم أن الله مطلع على حركاتنا وسكناتنا، والله بما تعملون عليم. نعم. صلى الله عليكم. الأصم هو الأصم أبو بكر الأصم، وأبو العباس أبو العباس الأصم فهو من فقهاء الشافعية وهو رجل صالح، لكن أبو بكر الأصم هو المعتزلي. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، فكانوا ملكا له وعبيدا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه. وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه، فيغفر لمن يشاء وهو لمن أتى بأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه. في هذه الآية الكريمة، لما نزلت هذه الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على الركب، جثوا على ركبهم خوفا من الله سبحانه وتعالى، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق وقلنا وامتثلنا، وها نحن الآن نكلف بما لم نطق. ذلك أنهم ظنوا أن الآية تدل على المحاسبة على حديث الإيش؟ نفس. على حديث النفس. فجاءت الآية التي بعدها أو الآيتان التي بعدها تبين المراد، يعني جثوا على الركب يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أن عليهم السمع والطاعة، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإذا علم الله منهم ذلك فإنه لن يكلفهم ما لا يطيقون. ثم نزلت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بأن كل إنسان مرتهن بعمله الذي صدر منه. ولذلك جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي إن الله تجاوز أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فيجازي كلا بعمله، لكنه لن يجاوز لن يحاسبه على حديث النفس، كما دلت على ذلك الآيات بعد، وكما دل على ذلك الحديث الذي استمعنا إليه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما على المسلم أن يجتهد ويعمل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. ثم قال في تفسير قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: يخبر الله جل وعلا عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عن رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل، وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص. ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلا، وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب أي بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنت الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي، وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميعهم، لأنهم وسائط بين الله وبين عباده، فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله. وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا وأطعنا لك في ذلك، ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا. ولما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام، قالوا غفرانك، أي نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب ومحو ما اتصفنا به من العيوب، وإليك المصير، أي المرجع لجميع الخلائق، فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. في هذه الآية الكريمة بيان آية بيان أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان به ربا، والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان بجميع أسمائه وصفاته دون تفريق بينها، كما يتضمن الملائكة الإيمان بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ونحن نعرف منهم أسماء أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت. وملك الموت لا يعرف اسمه، لكن ومالك خازن النار، ومن عداهم فنؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. ولا يصح تسمية ملك الموت بعزرائيل، بل هذه من الإسرائيليات التي لا تثبت. وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بمن سمي منهم وهم 25 وتفصيلا، ونؤمن بالباقين ماذا؟ إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بما أنزل من الكتب ما سمي منها كالفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بما عدا ذلك على وجه الإجمال. ثم الإيمان باليوم الآخر بما يتضمنه من بعث ونشور وجنة ونار وحوض وميزان وصراط وحساب وعقاب وثواب، وكذلك سائر ما يجري في عرصات القيامة وبعدها، نؤمن بما ذكر منه على وجه التفصيل، مع الإيمان بأنه ليس في الدنيا مما في، ليس في الآخرة مما في الجنة إلا الأسماء. كل آمن بالله، الجميع يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله، يؤمنون بجميع الرسل، ومن كفر ولو بنبي واحد يعتبر كافرا بالله وكافرا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بهم جميعا، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه. نؤمن بأن لله رسلا مبشرين ومنذرين بعثهم الله عز وجل بالهدى والنور، فنؤمن بذلك. وهذا هو ميزة الإسلام، أنه يأمر أهله وأتباعه بالإيمان بجميع الرسل، لا يفرقون بين رسول أو بين نبي وآخر. ثم بيّن أن من صفاته ومن أبرز صفات المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، لا يسألون عما خفيت عليهم حكمته، بل يذعنون ويسلمون ويطبقون ما أمرهم الله به بلا زيادة ولا نقصان، وبكل أمانة وصدق وإخلاص. هذا هو عقيدة

كما حملته على الذين من قبلنا، وقد فعل تعالى، فإن الله خفف عن هذه الأمة المحمدية في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال وقد فعل وله الحمد. وقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح الأمور. أنت مولانا، أي ربنا ومليكنا وإلهنا، الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا، فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات، ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة، وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها. فنسألك يا ربنا ويا إلهنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين الذين كفروا بك وبرسلك وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك، فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان، بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصر، والحمد لله رب العالمين. قال تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل. بهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى شرحه لهذه السورة المباركة، سورة البقرة، التي لا يطيقها الفجر، والتي هي خير عظيم، والتي لا يدخل الشيطان بيتا نعم تتلى فيه وتقرأ، والتي تأتي مع سورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فيا لها من سورة عظيمة، فيها من الأحكام وبيان العقيدة ما لا يمكن حصره. ففي هذه الآية حسم الله عز وجل أو أزال الإشكال الذي وجد عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كما أشرنا في أول شرح الآية التي قبلها، ذلك أنهم عندما نزلت الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، كما قلت لكم، جثوا على ركبهم، ثم لما استشك ظنوا أنهم محاسبون على ما تحدثهم به أنفسهم، ثم حسم الله ذلك وبينه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، لا يظلم أحد شيئا، لا يظلم أحد شيئا، بل كل يجازى بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي أن الله عز وجل ذكر بعد كل دعاء بقوله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، إلى آخر هذا الدعاء المبارك العظيم الذي هو من الأدعية التي ينبغي المسلم أن يتحرك ويدعو بها في كل وقت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وقد جاء الحديث إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وكذلك يعني ما جاء في الدعاء الثاني، ربنا ولا تحمل إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله عز وجل في حق هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأضرب لكم مثال فيما وضع عنا مما كان مشروعا عند الأمم السابقة، أضرب لكم مثالين. واحد، كان من توبة العبد في شريعة موسى ما هي؟ أن يقتل العبد نفسه، لا تقبل توبته حتى يقتل نفسه، وهذا إصر قد رفعه الله عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني أن الغنائم كانت لا تحل للأمم السابقة، بل كانت علامة قبول الأمر أن تنزل نار من السماء فتحرق تلك الغنائم، بينما أحل الله ذلك لهذه الأمة، أحل الله ذلك لهذه الأمة المحمدية. والله عز وجل لا يكلف أحدا إلا وفق ما يطيق ثم ختمه بالدعاء ورب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لعلنا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نواصل في هذا التفسير في شهر ذي القعدة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا أحيانا الله وإياكم، نسأله أحيانا وإياكم على طاعته، وإذا توفانا أن يقبض أرواحنا غير خزايا ولا مفتونين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الليلة وغدا إن شاء الله بعد المغرب في هذا المكان نكمل ما تبقى من كتاب الصوم إن شاء الله، ثم نستأنف ثم نبدأ يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى بكتاب كما قلنا لكم بالأمس. ماذا تذكرون؟ كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولعلكم تخبرون الإخوة الذين ربما ما علموا عن انتقال الحلقة في رمضان إلى هذا الكرسي في كل يوم. نعم إن شاء الله بحول الله تجهز مذكرة الرقاق بحول الله، ولعلها تجهز المذكرة. نعم. مذكرة الرقاق يحذف منها السند. نعم. ويكتفى بالمتن فقط. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، وبعضها فيه ظرافة وبعضها فيه عنصرية. نسأل الله أن يوفق الجميع. آمين. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أنا من جزائر الإسلام، يقول يذكر بأنه قد جاء للعمرة، يذكر بأنه على طريقة كذا وكان قد اعتمر لقبر شيخه كذا والآن جاء للعمرة. اعتمر إيه؟ يذكر بأنه على الطريقة التجانية الفلانية. نعم. قال: وقد اعتمرت لقبر الشيخ القائد. اعتمر لقبر. نعم. الشيخ. نعم تجاني. يقول: ثم جئت لعمرة مكة، هل هناك في الإسلام عمرة ثالثة؟ لا إله إلا الله. نسأل الله أن يبصرك وإيانا في الدين، وأن يهديكم سواء السبيل، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يقينا وإياكم شر هؤلاء الطواغيت الذين أضلوا الأمة وأبعدوهم عن سواء السبيل. يا أخي وفقك الله وهداك وهدانا وإياك. لا توجد عمرتان حتى تعتمر لقبر الشيخ وتعتمر هنا. العمرة عمرة واحدة، وهي زيارة بيت الله الحرام، الإحرام والطواف والسعي والتقصير. هذه العمرة المشروعة، هذه العمرة المشروعة، أن تحرم من الميقات بالعمرة وتتوجه ملبيا إلى بيت الله الحرام، ثم تطوف بالبيت، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلق رأسك أو تقصر، والحلق أفضل من التقصير. هذه كلها ماذا؟ ماذا؟ نسك. هذه العمرة، ما في زيادة على كذا. ليس هناك شيء آخر غير الإحرام والطواف والسعي والحلق والإيش أو التقصير. هذه عمرة الإسلام، وهي العمرة الوحيدة المشروعة، وليست هناك عمرة إلى قبر الشيخ، لا التجاني ولا الميجاني ولا أي مخلوق كان. وإذا اعتمر إلى قبر التجاني فهذا شرك بالله عز وجل، يخرج من حضيرة الإسلام، لأن العمرة عبادة وليست عبادة، عبادة، والعبادة تؤدى بأمرين: أولا أن تكون خالصا لوجه الله بأن يقصد بها وجهه، وثانيا أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون في المسجد ليش؟ في البيت الحرام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أي عمرة أخرى يتوجه بها إلى القبور وأصحاب القبور فهذا بلاء ودبور ومرض يغضب الله العزيز الغفور، وشرك لا يغفره الله عز وجل إذا مات المرء عليه. يعني التوجه بالعمرة إلى قبر فلان وعلان، سواء التجاني أو الجيلاني أو البدوي أو النقشبندي أو القادري أو الشاذلي أو المرغني أو الختمي أو المهدي أو العيدروس أو أي، أو حتى لو كان، لو كانت العمرة للرسول أو لجبريل أو للصحابة فهي عمرة شركية، عرفت؟ لو قصد الشيخ بالعمرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو ميكائيل أو علي أو أبو بكر أو عمر أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين فهي عمرة شركية. العمرة يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله، ما قال للتجاني. انتبه، اصحوا اصحوا يا عبد الله من عبادة هؤلاء الطواغيت، اصحوا وفقنا الله وإياكم، لا يستعبدكم هؤلاء الشياطين ويخرجوكم من ملتكم وأنتم لا تشعرون. اتركوا ما كان، ما وجدتم عليه الآباء والأجداد من التعلق بأصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم وزيارتهم زيارة البدعية والتعلق بهم والسفر إلى قبورهم والطواف بهم والذبح لهم والنذر لهم، والله الذي لا إله غيره من فعل ذلك لا يقبل الله له صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زكاة ولا صرفا ولا عدلا، وإنما خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. من ذبح لهؤلاء المقبورين وتوجه إليهم وصلى لهم أو سجد لهم أو ذبح لهم أو نذر لهم أو حلف بهم أو طاف بقبورهم أو وقف عليهم بعض أمواله فوالله وتالله إنه لمشرك، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، ما الفرق بين أن تذبح للات والعزى أو تذبح للتجاني والبدوي والنقشبندي؟ والله وتالله ليس هناك فرق، وهذه رسالة أحملكم إياها وأسألكم عنها يوم القيامة، يوم أن نقف نحن وإياكم بين يدي الله. أحملكم هذه الأمانة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنبر، أحملكم وأؤملكم وأستحلفكم بالله وأسألكم بالله أن تبلغوها لمن وراءكم. فإذا عرفتم من يتعلق بهؤلاء المقبورين ينذر لهم أو يذبح لهم أو يستشفع بهم أو يعتقد أنهم يعلمون الغيب أو أن فيهم بركة أو أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات كما قال البرعي وغير البرعي، أو أنهم البرعي والركابي، أو أنهم يقدرون على إخراج أتباعهم من النار، أو أن أصحابهم يدخلون الجنة ولو لم يفعلوا الطاعات ويتركوا المعاصي، هذا موجود في كتب هؤلاء القوم، موجود في كتب، في كتاب جواهر المعاني، وموجود في كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وموجود في كتب إبراهيم نياس، وموجود في كتب في طبقات الشعراني، وموجودة في طبقات الخواص، وموجودة في تراجم آل علوي، المشرع الروي في تراجم آل علوي، في هذه الكتب من الشرك والبغي والظلم والعدوان وصرف حق الله لغيره ما لا يفعل حتى عند كفار قريش. والله إنهم يعتقدون في هؤلاء المساكين أكثر من اعتقاد قريش في اللات والعزى ومنات وهبل. قريش إذا أصابهم رخاء يعبدون اللات والعزى، وإذا أصابتهم شدة يعودون إلى من؟ إلى الله. أما عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد شيوخ الطرق الصوفية فهؤلاء يلجؤون إليهم في الشدة والرخاء في آن واحد، يلجؤون إليهم في الشدة والرخاء في آن واحد، كما قال الله عن كفار قريش وغيرهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله إنني كنت في بلد ما من بلاد المسلمين، وأظن ذكرت لكم هذا الحدث أكثر من مرة، وانفجر الإطار، إطار الأوتوبيس الباص الذي نحن فيه، فمالت السيارة إلى اليمين وكادت أن تنقلب بنا في واد سحيق، لولا أن لطف الله بنا. ما الذي حصل في تلك اللحظة؟ والله ما سمعت من يقول يا الله، ما سمعت من يقول يا الله. هذا يقول يا بدوي، هذا يقول يا نقشبندي، هذا يقول يا تيجاني، هذا يقول يا شيخي، هذا يقول يا نقشبان، هذا يقول يا عيدروس، هذا يقول يا مرغني، هذا يقول يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. ما الفرق بينه وبين من يقول يا اللات يا العزة يا منات يا هبل؟ هل هناك فرق يا إخوتا؟ أجيب بالله عليكم، والله ليس هناك فرق. اتق الله وأخلص عبادتك لله، لا للنقشبندي ولا للمرغني ولا للتجاني ولا للبدوي ولا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا للحسن ولا للحسين ولا لأبي بكر ولا لعمر. نعم نحب رسول الله أكثر من أنفسنا، يجب أن نحبه أكثر من محبة لمن؟ لأنفسنا. نحب الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نحب الحسن والحسين، نحب سائر، نحب عائشة وحفصة وسائر أزواج النبي أمهاتنا أمهات المؤمنين، لكن لا نعبدهم ولا نتعلق بهم ولا نسألهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات ولا إزالة الملمات. لا نقول إذا كنت في هم وغم فنادني أتيك بسرعة. والله من يؤمن بهذا البيت فإنه كافر مشرك. من يؤمن بهذا البيت أن شيخ طريقته يأتيه ويسعفه إذا كنت في هم، ها؟ الله عز وجل يقول وإذا مرضت، يقول عن وإذا مرضت إيش؟ فهو يشفي. والذي أطمع أن أغفر خطيئتي يوم الدين، والذي هو يطعمني ويسقين. تأتي أنت يا عبد الله وتسأل هذه الأمور من ميت في قبره، لا تدري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، لأن لا نجزم بالجنة إلا لمن جزم له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأمل أن يكون الصحابة جميعا في الجنة، وأما من عداهم فإنه تحت مشيئة الله إن كان مؤمنا. وإن كان يدعو، وإن كان هو قد دعا الناس إلى عبادة نفسه وقال للناس إذا كنت في هم وغب فنادني فأشهد الله على بغضه وأشهد الله أنه في النار. انتبهوا للقيد، إذا كان قد مات على ذلك، إذا كان قد مات على ذلك. أما من من الله عليه وختم له بحسن خاتمة فإنه سيتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى من النصارى. نعم، كما يتبرأ عيسى من النصارى يوم القيامة. الذين يعبدون من دون الله من البشر إن كانوا صالحين سيتبرؤون ممن يعبدهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يعطيهم أي شيء لا يجوز أن يعطى إلا لله سبحانه وتعالى. بعضهم مظلوم لا شك، ما دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم يقل هذه الخرافات التي اعتقدوا أنها الحق وهي الباطل أبدا. وأضرب لكم مثال، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هذا من أئمة السلف، من أئمة السلف، لكن أصحاب الطريقة ظلموه وافتروا عليه وجنوا عليه وكذبوا عليه وحملوه ما لا يحتمل، وزعموا أنه يعلم الغيب وأنه يحيي الموتى وأنه يخرج أتباعه من النار ونحو ذلك. هل ادعى هو ذلك؟ ها؟ لا، لأن له كتب مثل كتاب الغنية وغيرها من كتب تعتبر من كتب السلف. فانتبهوا يا إخوتاه، انتبهوا، سيتبرؤون منكم يوم القيامة. أما إن كانوا هم يدعون إلى هذا فسوف يقرن كل قرين بما يعبده. احشر الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ها إلى صراط الجحيم، إلى صراط الجحيم. يحشرون مع من يعبدهم يوم القيامة، يقرنون بهم، يربطون معهم. هل يستطيعون إخراجهم من النار؟ ما يستطيعون إخراج أنفسهم، فضلا عن أن يخرجوا من غيرهم. ثم من الذي قال لك وأوحى إليك أن هؤلاء أولياء؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ الأولياء هم المؤمنون الخلص، كل من آمن بالله واتقاه فهو ماذا؟ فهو ولي من أولياء الله، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أكفر بهؤلاء الطواغيت يا عبد الله. رؤوس الطواغيت خمسة، أولهم من؟ إبليس لعنه الله. اثنين، ها، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من قال لكم إذا كنت في هم وغم فنادني فهو إيه؟ فهو طاغوت. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو إيش أو مطاع. هؤلاء كلهم طواغيت. إذن الثاني من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الثالث من عبد من دون الله وهو إيش؟ وهو راضي. من عبد من دون الله وأقر ذلك، يأتي يزحف بين يديه ومرخي راسه هكذا، يزحف يزحف يحبو يحبو حتى يسقط أمام الشيخ، هذا مشرك، مشرك بالله. إذا رأيت من يفعل ذلك قال له: ارفع رأسك، لا تحني نفسك إلا لمن؟ إلا لرب العالمين. لا تحني للتجاني ولا للبدوي ولا للنقشبندي ولا للعيدروس ولا للمرسي ولا للشاذلي. انتبه، اتق الله، اتق الله في نفسك. إخوان، أنا أعرف أن بعض الناس يقولون: أنت أطلت في هذه الأمور ونحن عندنا أسئلة أخرى في الحج والعمرة وما إلى ذلك. أولا أنا ما ذكرته إلا بناء على ماذا؟ سؤال قدم، وهو سؤال الرجل الذي يقول إنه اعتمر إلى قبر شيخه قبل أن يعتمر لله عز وجل هنا في مكة، فهل هناك عمرة ثالثة؟ سمعتم السؤال أليس كذلك؟ وهل يجوز أن نسكت عن مثل هذا السؤال؟ هل تبرأ الذمة أن أسكت عن الإجابة عن مثل هذا السؤال؟ والله أكون كاتما للعلم، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله، ومن كتم منكم ما أوصيته به الآن فهو كاتم للعلم. ينطبق عليه هذا الحديث، فأحملكم هذه الأمانة وأسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا أعرف أنهم يخيفونكم ويرهبونكم، وهذا هو خوف السر الذي وقع فيه المشركون، ليس كذلك؟ يعني هم يقولون لكم: لا تتكلم في الشيخ، الشيخ يعلم الغيب، الشيخ يعلم ما تقول، والله يدري عنك وينتقم منك ويوريك شغلك بعدين. والله ها أنا أتكلم فيه الآن وتقرب إلى الله ببغضه إن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، فأشهد الله على بغضه وألعنه بلعنة الله. ها، إن كان ممن يدعو، انتبه لهذا القيد، أما إن كان بريئا فهو سيكون خصمهم يوم القيامة، فليفعل بي ما شاء، ها أنا ذا موجود. يلا، وين الشيخ الذي يعلم الغيب؟ فليأتي، ها، ولينتقم مني إن كان صادقا. أنا أشهد الله على بغضه وأشهد الله على أنه طاغوت، وأتبرأ إلى الله منه ومما يقول، فإن كان صادقا فليأتي ولينتقم، ونحن لا نخاف إلا من الله عز وجل. إذا وقفت بين يدي الله انتبه، لا تكن عبدا لهؤلاء. بعض الناس إذا وقف أمام القبر يرخي رأسه خاشعا متذللا تماما، كأن على رأسه ليش الطير، لكن تعال انظر وهو يصلي في الحرم رأسه شغال، يلتفت يمينا وشمالا. ليش؟ لأنه سارح يفكر في الدنيا، يقول لك إن الله غفور رحيم، ولكنه ماذا؟ شديد العقاب، انتبه. لكن إذا جاء عند القبر أرخى رأسه ويبكي ويصيح ويدعو هذا الميت ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن سألت أحدا من دون الله ولو كان نبيا أو ملكا فهذا هو الشرك بعينه. الذي يقول ما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، هذا مشرك. كيف تقول مشرك وهو يدعو الرسول؟ من دعا الرسول فهو مشرك، ومن دعا أبا بكر فهو مشرك، ومن دعا الحسن والحسين فهو مشرك، ومن دعا البدوي والنقشبندي والقادري والتجاني والمرغني فهو مشرك. كفار قريش كانوا يعبدون الملائكة والنبيين، اليهود والنصارى يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح. فاتق الله يا عبد الله، والله إن الذي يقول يا فلان أغيثني من الموتى، والله لا فرق بينه وبين النصارى القائلون إن عزير إن المسيح ابن الله، هو مثلهم تماما، لا فرق بينهم. هذا يدعو غير الله وهذا يدعو غير الله. النصارى يقولون إن عيسى هو المخلص للعالم، وهذا يقول إن النقشبندي والتجاني والقادر هم الذين يخلصون العالم يوم القيامة من النار. الكل مشرك. فلنتق الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأكرر وأحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها لمن خلفكم، وانشروا هذا السؤال والإجابة عليه حتى تثابوا عند الله عز وجل. وإذا حذرتم الناس من الشرك ودعوتمهم إلى ماذا؟ توحيد. إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. من كان عنده سؤال يمشي معي عند بعد الصلاة إن شاء الله، ونجيب على ما يفتح الله به. نعم، أسأل الله إليكم، لأن بعضهم يعتب يقول هذا سؤالي الثالث والرابع. والله على كل حال إذا جاء سؤال مثل هذا ننسى جميع الأسئلة. شيخي إذا يمكن أحسن الله إليكم، سؤال صاحب ألح عليه. طيب. يقول يستحي. نعم. صغير. أي من بلد صغير. تفضل. أحسن الله إليكم، يقول ماتت خطيبتي وحرمت الزواج بعدها لإخلاص محبتها ورجاء ملاقاتها في الجنة، ما رأي الدين في هذا؟ ظلمت نفسك وقعت في منكر. أولا إن كانت امرأة صالحة فادعو الله أن يغفر لها، وإن كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك فلا مانع أن تعتمر أو تحج عنها إن كانت زوجة لك أو عقدت عليها أو قريبة لك أو نحو ذلك. إن كانت امرأة طيبة صالحة ليس عندها شرك وكانت تصلي فلا بأس أن تعتمر عنها أو تصدق عنها أو أن تحج عنها بعد أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. أما أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك فهذا عمل جاهلي، عمل منكر تأثم فيه. تحرم ما أحل الله لك. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تعاد كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، وأنت تحرم على نفسك النساء من أجل امرأة ماتت؟ يعني كانت مؤمنة، المطلوب أن تغفر، أن تدعو لها وأن يعني تتصدق عنها. أما أن تحرم على نفسك الزيجة بعدها فاتق الله. أما إن كانت هناك علاقات محرمة بينكما فتوب إلى الله من هذه العلاقات، توب إلى الله عز وجل من هذه العلاقات، ويعني اسأل الله أن يغفر لها. لكن أنت إياك أن تستمر على هذه الحال، وهو أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك. فتحريم الحلال أو تحريم الحلال أو تحليل الحرام هذا من عمل أحبار اليهود والنصارى وليس من أعمال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من حرم على نفسه الزواج أو من حرم على نفسه ألا ينام قال أما أنا فأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. هل ترضى أن يتبرأ منك رسول الله؟ ها؟ اتق الله في نفسك، اذهب واختر المرأة الصالحة وتزوج، انسها تماما، شيلها من مخك، خلاص أفضت إلى ما أفضت إليه، ما لك شغل فيها، انتهى أمرها. عرفت؟ والله يخلف. ها؟ والله يخلف. هذا هو، لعل الله يخلفك خيرا. ولا تتعلق بمرأة قدر الله عليها الموت وانتهى. فيها أفضل من خديجة رضي الله عنها، ماتت وحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حرم على نفسه النساء تزوج بعدها 10 نسوة إضافة إلى تسريه بماريا رضي الله عنهن جميعا. ها؟ ألا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان عنده أغلى من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما توفيت وقد وعدها الله ببناء بيت من قصب الجنة رضي الله عنها، تزوج بعدها 10 نسوة. تقول يا رسول يعني ما هو وافي مع زوجته؟ ها؟ اتق الله واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج أول ما ترجع على طول إلى بلدك، تزوج الآن، ابحث عن ودود الولود الدينة واظفر بذات الدين تربت يداك. وفقني الله وإياكم. أحسن الله إليكم. إمام أهل السنة في عصر الإمام أحمد رحمه الله لما ماتت أم صالح يوم موتها تزوج، فقيل له فقال لا أحب أن أبيت عانسا. الله أكبر، لا يحب أن أبيت عازبا. انتبه، تزوج يوم موتها الإمام أحمد. بعض الناس الآن إذا ماتت زوجته يبقى، أو بناته يثورن عليه، ولا أبناؤه، والله ما تتزوج بعد أمي، ولا يدخل هذا البيت أحد بعد أمي، أدخلها في اليوم الأول، ادعو الله بالمغفرة والرحمة، صدق عنها، اعتمر عنها، حج عنها إذا كانت صالحة، هذا شيء طيب. لكن تحرم على نفسك ما أحل الله لك، هذا منكر، وهذا من أعمال اليهود والنصارى. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.